السيدة أم كلثوم في مسرح الأزبكية، حيث ننقل لحضراتكم هذه السهرة الطيبة الغنائية مع كوكب الشرق وعشاق فن السيدة أم كلثوم. الحقيقة يعني وصلت خطابات كثيرة من السادة المستمعين بيطلبوا فيها من برنامج تكس السهرة ان هو لازم يعيد تقديم السادة الفنيين العازفين اللي بيشتركوا بالعزف في اغنيات السيدة ام كلثوم. وبناء على هذه الرغبة ونزولا عليها وتحقيقا لكل امال السادة مستمعي صوت العرب وعشاق فن السيدة ام كلثوم، لا يسعنا الى ان احنا نلبي هذه الرغبة. موجود الصورة اللي بتحبوا تشوفوها، السادة اللي بيحبوا يحضروا حفلات سيدة ام كلثوم، المسرح موجود عليه باقات من الورد متقدمة طبعا تحية للسيدة ام كلثوم في لقائها الشهري بمناسبة شهر رمضان. لعل الميكروفون بينقل لحضراتكم السادة الفنانين السادة الموسيقيين وهم بيظبطوا الآلات استعدادا للوصلة الثالثة. يمكن عاوزين تعرفوا الوصلة الثالثة ايه، انا مش حاولها دلوقتي لان دايما اغنية السيدة ام كلثوم بتبقى مفاجأة للسادة المستمعين. معانا حوالين الميكروفون، ما تفضلوا تقربوا كده، وكل سنة وانتم طيبين. اهلا استاذ خيري. اهلا وسهلا استاذ عمنا حريري. ايوه قول صوتك يا استاذ عمنا. اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين. الصحه والسلامه يا فندم. اهلا وسهلا استاذ هيكل. استاذ هيكل، قول يا هيكل اسمك وايه؟ سعيد هيكل. اهلا ابراهيم الاباني. استاذ سيد سالم عازف الناي. استاذ مكرم حادث كمان، وجنب مننا الفنان الموسيقار عبد الفتاح خيري. اهلا استاذ محمد عبد صالح خيري. اهلا استاذ عباس، كل سنه وانتم طيبين. احنا عاوزين كل واحد كده يدينا لازمه صغيره من حسب انتم، حسب زي ما بتقولوا في تعبيراتكم. احنا كل سنه طيب يا استاذ عباس، بتقولوا السلطنه. ايوه، فنبدا بالكمان وبعدين ولا بالناي؟ يلا نبدا بالكمان. طيب بالكمان استاذ حريري. هقول اللازمه الاخرانيه بتاعتي. الكوبليه الاخراني من صبر حدود، يعني هي دي الوصله الثالثه ولا مش هتقولها؟ هي هنقولها ان شاء الله. هي طبعا هي دي السلطانه. اه احنا ترى وصلت يا عظمه. الحقيقه يعني كويس ان انتوا قدمتوا يعني نجحنا ان احنا نقدم للمستمعين صوره جديده عن اغنيه الصبر حدود اللي هي هتكون الوصله الثالثه الليله ان شاء الله، لان كان في كتير قوي من الساده المستمعين متوقعين ان اغنيه انت عمري هي اللي حفتها للوصله الثالثه، انما كان عندنا فكره بالنسبه لنا كمان، وانتوا كمان كان عندكم فكره، انما التغيير دايما التغيير ده طبعا دلوقتي يعني تيجي بقى يعني يا ترى بناء على رغبات من لا رغبات الجمهور ولا لا رغبات الساده المستمعين طب احنا ايه رايكم لو رحنا للاستاذ عبد الصالح وهو قاعد كده بيظبط القانون؟ ايوه خير تامور يا فندم، كل سنه وانت طيب. طيب يا فندم. انت قاعد بتعمل ايه يا استاذ؟ بطلع بحضر بحضر اغنيه اعمل دخلنا بقى الأغنية الصبر حدود اللي احنا الثالثة اللي هنسمعها طيب. انما انا كنت عاوز اسال حاجه قبل ما تمشوا طيب اتفضل. البيانو والاكورديون اول مره بيشتركوا مع التخت الشرقي في عزف اغنيه؟ لا مش اول مره ابدا. اول مره لا بالنسبه بس حصل بالنسبه للست بس قبل كده حصل طبعا اشترك كتير في التخت الشرقي. ايوه هو ده بتكلم على الحسون بالذات. احنا برضو لا ما هو المفروض ان احنا ندي معلومات متشابهه عامه وبعدين نتكلم. ما معموله بالبيانو يعني ما بيحسش الفنان الموسيقي ان هو يعني حاجه دخيله على التلحن. لا دخيله ازاي؟ طب وبالنسبه لكم انتوا هنا في اغنيه تيدو استعمال الاكورديون والله جميل ما فيش شك، حاجات جميله يعني لكن جميل شك يعني تناسب في نسبة كذا. أنا شايف إن الأخ سالم سيد سالم بعيد عننا ليه بالناي مع إن الناي يعني ممكن يدينا صورة حلوة كده عن الشرق. بيقولوا إنك بتقدر تقول أذان بالناي. لا انا كنت بس طيب امال بتقول ايه؟ تقسيمه صغيره كده في الناي ممكن ان انا اساله بالنسبه للاخوان بتوع الايقاع. هل المفروض ان كل الالات الموسيقيه لا بجد يعني كل الالات الموسيقيه بتتعزف على نوتة وبنشوف دايما قدامهم نوت وحاجات زي كده يعني بيقروا منها، انما الايقاع هل يا ترى بيبقى رخر بيعزف بنوتة ولا ما؟ والله هو في يعني ممكن في الحان تحتاج ان يعني العازف لازم يكتب له عازف الايقاع. عازف الايقاع يعني في مثلا الات يعني الحان موزعه في معظم الحان دلوقتي احنا بيها دلوقتي في على السمع وعام انما بالنسبه للالات اللي يعني الالحان الموزعه لازم ايقاع نوتة زي اي عازف وتري بالايقاع من اللحن ولا بيبقى كده؟ ما انتوا الثلاثه بتوع ايقاع ايقاع منغم وايقاع منغم عموما لا عموما لا عموما احنا بنحس دي هتبقى حاجه في احساسنا وبعد كده يعني بذوقنا احنا بنعمل الريتم اللي هو يحتاجه يعني مع مولد اللحن نفسه مع مولد اللحن نقدر نرتب الريتم دي احنا الاغنيه الثالثه هي للصبر لو من غير الات موسيقيه تقدروا تعيشوا طبعا لو من غير ايقاع ما تنفعش لا من غير الات موسيقيه من غير آلات موسيقية تقدروا تمشوا بالإيقاع لوحدكم في الوسطة دي بالذات ما يصلحش معاها طبعا لوحدنا أبدا لا في الوسطة لكن في حاجات تانية إذا كنا هنتكلم على حاجات تانية بيتقال لتعمل لها حاجات خاصة بالإيقاع وبعدين في الوسطة طب ما احنا عايزين نسمع الساده المستمعين يعني امثله برضه نماذج عشان بالنسبه للسمع ده ضروري يعني لا هو الإذاعة. هو الايقاع طبعا ما يسمعش لوحده الا اذا كان ما نقدرش ما يستطيعش انه يصور لنا اي لا لا في الحان في الحان ما بقاش فيها الا تحرير انا عارف الاستاذ عباس ما فيش شك ان الاستاذ عباس وجوده في الفرقه من اهم ما يمكن والله بجد يعني مش بجامله انا لو سكت بحس ان فعلا في فراغ كبير ما كان طب محاولة طبعا مع احفاظ حقهم يعني الشكل دول ناس كويسين قوي انت بتسالني على قاع المنغم والاستاذ حسان طبعا الاستاذ محمود الحناوي وكلهم الاستاذ، لكن بس سالني عن عباس بالذات طبعا له قيمه كبيره. الاستاذ محمد العصبجي الحقيقه دايما يعني مشهور بتواضعه وفنه الكبير. الله يحفظك. انت سايبنا وبعيد عننا شويه، ما بتستريح يظهر. لا مش لازم تتكلموا في لا لا ابدا. مش معقول الساده المستمعين يعني يكتفوا بحديثنا احنا وحديث الناس اللي هم يعني الفن الشرقي قام على اكتافهم ومجهودهم. مش معقول ما يسمعوش صوتك على الاقل. قول للساده المستمعين كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين جميعا. جميع مواطني. كل سنه وانتم طيبين. طب احب يعني الحانك انت ليك يا استاذ؟ كل الحاني احبه. لان مفيش لحن يعني شعرت ان انا ما احبوش او ما كانش منسق واكره. كلها يعني زي الاولاد بالنسبه لك. كلهم بيقولوا زي الاولاد. سيبك من الاولاد دي. بس ابن بكر ولا ابن بكر ولا ابن حاجه. لا لا لا لا الالحان غير الاولاد. الالحان دي خاصه بي انا. وفي دمي انا. فكل لحن بعمله ما دمت انا اشعر بطرب وانا بقوله بيني وبين نفسي واشعر بالسامع قدامي بينفعل بوشه وحركاته وسكناته انه باين عليه انه مطرود وهو بيسمعني في لحن دليل على فن اللحن طبعا. اول لحن عملته يا استاذ عصب كان سنه كام او كان ايه؟ انت عاوز اول لحن بقى؟ لمين يعني؟ بدايه تلحينك. ما اول بدايه تلحينك وبعدين اول لحن للسيد ام كلثوم طبعا ضروري يكون. اول لحن الست ام كلثوم كان ان حالي في هواها عجب سنه 24. انما قبل كده انا عامل الحان فوق ال 300-400 لحن ما شاء الله للمطربات والقدام امثال الست منيره المهديه. والجماعه دول. اول لحن عملته كان من تاليفي وتلحيني وكان مودرن اسمه ماليش مليك في القلب غيرك ومسجل على اسطوانات بصوت ساكن مراد ابو ليا مراد. طيب كل سنه وانتم طيبين. ايها السادة، الحقيقة ان برنامج سكس السهرة يعني اسعده جدا ان هو يكون هنا مع الفنانين في الحفل كل سنة وانت طيبة يا فندم، وكل سنة وانت طيبة، وتبقى فرصة جميلة جدا لو قلت للسادة المستمعين برضو كل سنة وانت طيبين. والاغنية اللي هنسمعها اغنية الله طب انا مزيح. طيب يا فندم احنا متشكرين وربنا خلي لكم حاجه يعني. لا الحقيقه احنا مش ممكن يكون في يعني طمع اكثر من انت يعني قلت للساده المستمعين كل سنه هم طيبين قوي قوي. ونتمنى لك كل الدعوات اللي هم بيودوها لحضرتك، ويعني نرجو دايما انك تكوني موجوده بينا وبتقدم لنا كل الالحان الطيبه. وكل سنه طيبه. شكرا. شكرا. أيها الإخوة، والآن مرة أخرى نحن نلتقي مع الوصلة الأخيرة للسيدة أم كلثوم. الوصلة كما سمعتم هي أغنية الصبح حدود التي كتب كلماتها عبد الوهاب محمد ولحنها محمد المجي. سيداتي وسادتي، مع أم كلثوم في أغنية للصبر حدود، كلمات عبد الوهاب محمد وتلحين محمد الموجي. وكلام معزول وعود انا يا مصبور في زمان زمان على نار وعذاب وهوى انا يا مصبور في زمان زمان على نار وعذاب وهوى انا يا مصبور زمان زمان على نار وعذاب ومش حتود ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود اهي غلطة ومش حتود ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود انما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي يا صبرنيش بوعود وكلام معسول وعود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعود انا يا مصبور في زمان زمان على نار وعذاب ويهوان انا يا مصبور زمان زمان على نار وعذاب ويهوان وهي غلطة ومش حتود ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود اهي غلطة ومش حتود ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود انما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي يا حبيبي Thank you. داريت في القلب كتير، صبرني الحب كتير، وداريت في القلب كتير، ورضيت عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير. صبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير، صبرني الحب كتير كتير ودريت في القلب كتير، ورضيت عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير. صبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير، صبرني الحب كتير كتير، ودريت في القلب كتير، ورضيت عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير. والقرب يا سوراني، ده القرب يا سوراني، البعد ارحم بكتير، ولقيتني وانا بهواك خلصت الصبر معاك، ولقيتني وانا بهواك خلصت الصبر معاك، وبأمل بعيش ولو انه حنيني إليك موجود، أي غلطة ومش هتود، ولو إن الشوق موجود وحنيني إليك موجود. إنما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود، يا حبيبي يا حبيبي. صبرني الحب كتير كتير، ودريت بالقلب الحب كمان موجود اي غلطة ومش حتعود ولو ان الشوق موجود والحب كمان موجود انما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي. أكثر من مرة سبتك وإديت لك وقت تفكر أكثر من مرة سبتك وإديت لك وقت تفكر أكثر من مرة سبتك وإديت لك وقت تفكر كان قلبي كبير بيسامحك إنما كان غدرك أكبر من مرة عذبتك أكثر من مرة عذبتك وديت لك وقت أكثر من مرة عذبتك وديت لك وقت تفكر إليك موجود إنما ياما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا Thank you. مفيش في الدنيا غرام. بيعيش كده على الأوهام. ده مفيش في الدنيا غرام. تصبرنيش ما خلاص ما خلاص ما خلاص انا انا فاض بيا ومليت ما تصبرنيش ما خلاص انا فاض بيا ومليت ما تصبرنيش ما خلاص وكنا مع رائعة كوكب الشرق أم كلثوم للصبر حدود.